بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربع بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هذا الحديث حديث جليل، وفيه تذكير بنعمة النوم، وأن الإنسان في نومه يستذكر الموت، وعند الاستيقاظ يستذكر الإنسان البعث. ولذلك يستحب للعبد إذا أصبح أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولذلك كما أن الناس ينتشرون في مصالحهم وأعمالهم عند استيقاظهم في حياتهم، كذلك حينما يبعثون في القبور يذهبون إلى أرض المحشر والمنشر. إذن يستحب للعبد إذا أصبح أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإن العبد إذا قال ذلك فإنه قد ابتدأ يومه بشكر ربه على ما أنعم به عليه، وفيه إقرار منه بيوم المعاد وقدرة الله على إحياء الموتى. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ساق البخاري يعني سندا آخر عقب الحديث. من فوائد هذا الحديث: أولا، من الأدعية التي يستحب للعبد أن يتمسك بها ويكثر من الدعاء بها في الصلاة، حيث يكون موضع استجابة الدعاء هذا الدعاء، وذلك لما اشتمله من المعاني العظيمة. ففيه اعتراف العبد بكثرة ذنوبه وخطاياه رجاء مغفرتها، وفيه ثناء الله على سعة عفوه ورحمته سبحانه وتعالى. ثانيا، ليس في هذا الحديث تخصيص لموضع معين يكون فيه هذا الدعاء، ليس في هذا الحديث تخصيص لموضع معين يكون في هذا الدعاء فيستحب أن يقوله الإنسان. فهنا يستحب التقول به في أي موضع من مواضع الدعاء في الصلاة، كأن يكون في السجود وهو أرجى موطن، أرجى موطن تجاب فيه الدعوات في السجود لقرب العبد من ربه، أو أن يكون بعد التحيات وقبل التسليم ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه. ثالثا، جاء في هذا الدعاء قول العبد: فاغفر لي مغفرة من عندك، فجاءت بصيغة النكرة. قال الطيبي رحمه الله: دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه إلا الله، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى، أي مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به الوصف. رابعا، في هذا الدعاء أردف طلب المغفرة والرحمة بذكر اسمي الله تعالى الغفور والرحيم، ليقابل المغفرة باسمه الغفور والرحمة باسمه الرحيم، امتثالا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. طبعا معنى تجهر ترفع صوتك أكثر ما يحتاج، فجاء النهي عن رفع الصوت. تخافت المخافة الإسرار، أيضا نهينا عن المخافة. من فوائد هذا الحديث: أولا، إذا علم العبد بأنه عند دعائه إنما يدعو رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى، حرص على أن يكون في غاية الأدب. ومن الأدب في الدعاء أن لا يبالغ العبد في رفع صوته ولا أن يخفضه تماما، بل يكون بين ذلك، على أن دعاء السر جائز. ثانيا، هذا الحديث جاء في صحيح البخاري رقم 4723، وقد سبقه البخاري بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام في مكة إذا صلى بأصحابه فرفع صوته في التلاوة، وسمع المشركون القرآن سبوا القرآن وما أنزل فيه، فأمره الله أن يخفض من صوته على أن يبقي منه القدر الكافي الذي يسمع أصحابه الذين معه في الصلاة، لئلا تذهب الغاية المرجوة من التلاوة. وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن هذه الآية نزلت في الدعاء، وذلك لأن معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء، وقد تكون تأولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع الصوت في الدعاء، حيث قال لأصحابه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون قريبا مجيبا. ومن ثالثا، من حسن صنيع الإمام البخاري رحمه الله أن ذكر هذا الحديث في باب الدعاء في الصلاة، ليجمع في ذلك بين قولي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وليحرص العبد على الأدب في الدعاء، ويزداد أدب الإنسان في الصلاة، فإنه يقف بين يدي الله مناجيا ربه، وربنا جل جلاله يقبل على عبده الذي يصلي الصلاة التي يريدها الله تعالى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في الصلاة، كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله: الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. إذن في هذا الحديث أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد تعلموا ما يقولونه إذا جلسوا للتحيات، فكانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال إن الله هو السلام، لأنه قد جاء أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، ثم شرع في تعليمهم ما يقولون في هذا الموضع. التحيات تشتمل على معاني الملك العظمة، وذلك لأن التحية تكون للملوك، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فالأمر أمره والحكم حكمه، ولا يمكن للعبد أن يقف بين يدي الله تعالى إلا بأمره. وتشتمل على الحياة والبقاء والسلامة، فالله تعالى سالم من كل نقص وعيب، وأنه سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين. فجاءت قبلها الاستغراق، أي الاستغراق جميع معاني التحية لله تعالى، وكذلك جاءت بصيغة الجمع للمبالغة في تعظيم الله تعالى. ثم قال بعدها لله، التحيات لله، من أجل الاختصاص، وقدم في ذلك ذكر التحية على الصلاة، إذ إن التحية تقدم على غيرها من عبارات الثناء والتمجيد. ثم قال بعدها والصلوات، أي الصلوات كلها لله وحده، وتشتمل في ذلك الصلاة المفروضة وجميع العبادات، إذ إن كل عبادة فهي صلة بين العبد وربه، وكذلك تشتمل على الدعاء، وذلك لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي قول والصلوات تخصيص كل صلاة لله تعالى، فلا يصلى لغير الله، والعبادة كذلك، فالعبد مأمور بأن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال بعدها والطيبات، وهذا من كمال الثناء على ملك الملوك، فينسب بذلك كل طيب من القول أو الفعل لله تعالى، وينفي كل وصف سيء ينسب إلى الله تعالى لأنه ليس من طيب الأقوال، وينفي كل عبادة لا يراد بها وجه الله تعالى لأنها ليست من طيب الأعمال. وفي ذكر الطيبات مع أنه يشمل كل فعل طيب وقوله الطيبات، وذكر قبلها التحيات مع أنها تدخل في الطيب القولي، وذكر الصلوات مع أنها تدخل ضمن الطيب الفعلي، وجه من وجوه البلاغة العربية، وهو ذكر الخاص وبعده المجيء بالعام. ثم قال بعدها السلام عليك أيها النبي، كما جاء في الروايات السابقة مفصلة، ومعناه التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتقديره الله حفيظ عليك وكفيل، لأن العبد لما أثنى على الله تعالى ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لذكر فضل هذا النبي الكريم الذي بلغنا هذا الدين القويم. وفي هذا القول تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم من العيوب التي ينسبها إليه أعداء الإسلام، ودعا له بالرحمة والبركة، وقدم العبد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولفضله على المؤمنين. وكذلك فإن العبد مأمور بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله والناس جميعا، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ذكر بعدها التسليم على النفس لأهمية هذا الأمر للمؤمن بأن يدعو الله تعالى أن يسلم نفسه، أي نفس المؤمن، من أدران الذنوب والمعاصي، وأن يسلمه من وساوس الشياطين وكل أمر يزيغه عن صراط الله المستقيم. ثم قال وعلى عباد الله الصالحين، فيه إشارة إلى أهمية الصلاح للمؤمن، وأن العبد كلما ازدادت عبوديته لربه ومولاه ازداد صلاحه، ويدل على عدم الصلاح شؤم للمرء، وأنه لا ينال هذه الدعوات التي يدعو بها كل مؤمن في كل صلاة. وفي هذا الدعاء حث للعبد أن يحب لإخوانه المؤمنين كما يحب لنفسه، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يصلح نفسه لينال رضوان الله تعالى، وأن يدخل مع عباد الله المؤمنين، ولأجل أن تتوالى له أدعية إخوانه في كل وقت وحين. ثم يختم العبد ذلك بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليعلم العبد أن العبرة من الأعمال بالخواتيم. فكل مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، عليه أن يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما بشر بذلك نبينا البشير صلوات الله وسلامه عليه. وفي اقتران الشهادة بوحدانية الله مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كل عمل يعمله الإنسان لابد يعني في موافق لابد من موافقته لابد من موافقته لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أمر في غاية الأهمية. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدون عشرة، وتكبرون عشرة. ثم ساق الإمام البخاري المتابعات لهذا الحديث. طبعا اختلف أهل العلم في بيان العدد المطلوب من التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات، وذلك لاختلاف في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا الحديث برقم 843 بلفظ: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يقول الرائف: اختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. أما الرواية التي في هذا الموضع فقد ذهب ابن حجر رحمه الله لأن الراوي ورقاء قد خالف فيه غيره في قوله عشرة، وأن الكل قالوا 33. ثانيا، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على المسابقة إلى الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحة، وهذا هو دأب عباد الله الصالحين الذين يرجون من الله العفو والغفران. ثالثا، إن ذكر الله تعالى والمداومة عليه لا يعادله شيء من الأعمال. رابعا، مشروعية غبطة المؤمن لإخوانه إذا كان لديهم مزيد فضل، ليكون عنده مثل ما عندهم فيعمل كما يعملون. خامسا، إن على المؤمن أن يغتنم ما وهبه الله من النعم في التقرب إليه وابتغاء مرضاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والغنى، أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك حظه وغناه. وهذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان. أولا، من الأذكار والأدعية التي يشرع للعبد أن يقولها عقب الصلاة ما جاء ذكره في هذا الحديث، وهو دعاء عظيم قد اشتمل على معان جليلة، فقد ابتدأه بتوحيد رب العزة والجلال وإفراده بالإلوهية والملك والتدبير، فدل ذلك على أنه يستحب للعبد إذا أراد الدعاء أن يتقدمه بالثناء على الله، وذلك أرجى لإجابة دعوته. ثانيا، في هذا الحديث إقرار من المؤمن بأن الله تعالى هو المنعم الوحيد على جميع الخلق، فكل شيء بيديه، وليس لأحد أن يهب ما منعه الله أو يمنع ما وهبه الله، وهذا يقود إلى التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم يا أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك، فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، وقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به، فلما صف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات، فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية، فقال أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. طبعا هنيهاتك كلماتك، يحدو يعني حدو غناء سواق الإبل وزجره لها، أما معنى إنسية أي تألف البيوت، أحريقوا أي صبوا. ذكر الإمام البخاري رحمه الله مسألة إفراد المؤمن الدعاء لأخيه من دون أن يدعو لنفسه، وفيه الرد على من كره ذلك واشترط أن يدعو لنفسه أولا، فذكر في أول الباب حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد تقدم تاما موصولا في باب غزوة أوساط، يعني قد تقدم في الصحيح في غزوة أوطاس من صحيح البخاري رقم 4323، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي موسى وعمه رضي الله عنهما، فدل على مشروعية ذلك. ثانيا، وجه الدلالة فيه على الترجمة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع رضي الله عنه من دون أن يدعو لنفسه، فدل على مشروعية ذلك. ثالثا، يستحب للمؤمن أن يكثر من الدعاء لإخوانه بظهر الغيب، وذلك لأن هذه الدعوات يترتب عليها الخير لكلا الطرفين، إذ إنها من الدعوات التي يرجى إجابتها، لأنها في الغالب تكون صادقة ولا يراد بها إلا وجه الله تعالى، كما إنها يتحصل بها الأجر للداعي لتمنيه الخير لإخوانه، وهذه من خصال عباد الله المؤمنين التي أمرت بها شريعتنا الإسلامية. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو ابن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن في الحديث فضيلة الصدقة، وأنها من أسباب رحمة الله تعالى بالعباد ومغفرته لهم. ثانيا، من الأمور المستحبة للإمام إذا أتاه المتصدق أن يدعو له بأن يتقبل الله صدقته ويترحم عليه ويستغفر له. ثالثا، من الآداب العظيمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية أن يظهر الإنسان الحب والمودة لإخوانه المؤمنين، خصوصا الذين يكثرون من طاعة الله تعالى، لحثه على الزيادة في الأعمال الصالحة وترغيب غيره لأن يتأسى به. رابعا، أورده البخاري رحمه الله للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، وهو بيان المعنى المراد من قول الله تعالى وصل عليهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أن معنى الصلاة المراد به في هذه المواضع الدعاء والرحمة والبركة، كما إنه يدل على مشروعية الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب وإفرادهم بذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 فارسا من أحمس من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس وخيلها. في هذا الحديث ذكر ذي الخلصة، وهو بيت كان في اليمن في قبيلة خثعم فيه أصنام يعبدونها من دون الله، ويعتبرون ذلك البيت موازيا للكعبة المشرفة فيسمونه الكعبة اليمانية. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم جريرا لإزالته، واختار جريرا لأنه كان من أهل تلك الديار، فذهب وهدم البيت وحرق الخشب الذي فيه ثم رجع، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ولمن خرج معه من المجاهدين. ثانيا، الحث على تعلم ركوب الخيل، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح. ثالثا، النهي عن الاستقسام بالأزلام كما جاء في رواية برقم 4355 من صحيح البخاري، ويقاس على ذلك كل فعل له نفس الغرض، وذلك لما فيه من الإشراك بالله تعالى. رابعا، إن المؤمن لا يفرح إذا رأى انتصار إخوانه المؤمنين وتمكنهم في الأرض، أما المنافق لا شيء يحزنه ويدخل الغيظ في قلبه مثل ذلك لما في قلبه من الحقد والكراهية على الإسلام وأهله. خامسا، من أفضل الأعمال التي يرجى منها الثواب العظيم هو هداية الناس ودعوتهم إلى صراط الله المستقيم، لذا يستحب للمؤمن أن يدعو لنفسه ولإخوانه مثل ذلك. سادسا، دل الحديث على البركة التي جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك من دعائه لجرير ومسحه على صدره، فكان ذلك سببا في ثباته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البركة، وأن يثبتنا أجمعين على طاعته، وأن يحفظ الله تعالى بلاد المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم من الذين يحافظون على حدوده ويتعلمون القرآن ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني، عليكم بالإكثار من ذكر الله تعالى، فليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، كما قال معاذ بن جبل، واللسان حينما يذكر ربه في الذكر يبقى يراقب ربه ويراقب حق الله تعالى، وهذا سبب لأن يحتجب الإنسان عن المعاصي. حجبنا الله وإياكم عن المعاصي ووفقنا للخير، والسلام عليكم ورحمة الله.